الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب المجاهدة عن أبي صفوان عبد الله بن بسر الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث سأله أعرابي فقال: يا رسول الله، من خير الناس؟ من خير الناس؟ هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عما ينفعهم، يسألونه عن أي الأعمال أفضل، أحب الأعمال إلى الله، أي الناس خير، أي الناس أفضل، يريدون الدرجات العالية عند الله تعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من طال عمره وحسن عمله. فطول العمر في طاعة الله تعالى نعمة عظيمة، لأن الإنسان إذا رزقه الله تعالى طول عمر مع الإحسان في عمله فهو سيزداد في كل يوم إيمانا، ويزداد مع طول عمره قربا من ربه جل وعلا، ويزداد من الأعمال الصالحة فتكثر حسناته تعظم عند الله جل وعلا. والله تعالى يقول: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. هذه علامة العبد المهتدي، أنه يكون دائما في مزيد. نعم، الإنسان غير معصوم، أحيانا يتراجع، أحيانا يتكاسل، تفلت منه الفلتة في معصية الله أو الزلة، لكن المقصود أن غالب حال المؤمن يكون في طاعة لله تعالى، يحافظ على الصلوات الخمس، يحافظ على الواجبات، يحافظ على ما يستطيع من المستحبات، فيرتقي يوما بعد يوم في درجات الإيمان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. لأن المؤمن دائما في مزيد، وليس فقط بالنظر إلى الأعمال الصالحة الظاهرة، ليس فقط بالنظر إلى الحسنات المتكاثرة، أيضا بالنظر إلى أعمال القلوب. المؤمن كلما عاش في حياته وازداد علما، تعلم كل يوم، يتعلم آية، يتعلم شيء من الآيات ويحفظها ويقوم بها، يصلي بها، يتعلم شيء من الأحاديث، يسمع من كلام المواعظ والإيمان، فيزداد يوما بعد يوم خشية، يزداد شوقا للقاء الله تعالى، يزداد شكرا لنعمة الله تعالى، حتى إذا طال به العمر وصل إلى حال ربما تنقبض نفسه من الدنيا وما فيها، ويعظم شوقه للقاء ربه جل وعلا، ما يكون عنده شيء أحب إليه من لقاء الله تعالى، ويزهد في الدنيا وتراه مقبلا على الله. ولهذا تأمل كيف أن طول العمر في العلم والعمل والإيمان يؤثر على عقل الإنسان، يؤثر على تفكيره. الشاب ما جرب الحياة، يريد أن يتمتع بما فيها، يحصل شهادة، يحصل وظيفة، يحصل زوجة، يحصل أولاد، ثم ماذا؟ بعد أن يطول به العمر يجد أن كل هذه الأمور ستذهب، تمتع بها لكن لا يجد في حياته ما يبعث في قلبه السعادة الحقيقية والطمأنينة إلا ذكر الله وما والاه. والله ما يجد قرة العين إلا في مناجاة الله. فطول العمر لا شك أنه يؤثر في قلب العبد، يؤثر في عقله وتفكيره. ولهذا تأمل كيف قال الله تعالى: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. كأنه قبل 40 ربما كان مشغولا أهله وأولاده وحياته ومعاشه، لكن عندما يبلغ الإنسان هذا السن يتغير تفكيره، هذا هو الذي ينبغي، يتغير هدفه في الحياة، يقبل على آخرته، اقترب منه الموت، اقترب من الدار الآخرة، ما يدري كم سيعيش أيضا من السنوات، فعليه أن يقبل على ربه إقبالا عظيما. وتأمل كيف أن سنة واحدة يعيشها الإنسان كم يرتفع بها عند الله تعالى. تذكر حديث الذي كان رجلان مع النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم وجاهد معا، فاستشهد أحدهما وتأخر صاحبه بعده بسنة فمات على فراشه، فرأى طلحة بن عبيد الله أن المؤخر دخل الجنة قبل الشهيد، تعجب كيف هذا شهيد وهذا مات على فراشه يدخل الجنة قبل الشهيد، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرؤيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس قد صام بعده رمضان وصلى كذا وكذا ركعة، في رواية صلى 6000 ركعة، صلاة سنة. الإنسان قد ما ينتبه لهذا وما يشعر بهذا، يعني أنت الآن تصلي كل يوم الصلوات الخمس، لو تجمع هذه الصلوات الخمس خلال سنة كم سيكون عدد هذه الصلوات، كم سيكون عدد هذه الركعات، كم سيكون فيها من تسبيحات ومن ذكر لله. إذا كنت تقرأ القرآن تختم القرآن على عادة الصحابة في الأسبوع مرة أو في 10 أيام مرة، كم ستختم القرآن خلال 20 سنة 10 سنوات، كم سيكون لك من الدرجات عند الله تعالى، كم ستزداد إيمانا وقربا وشوقا للقاء الله تعالى. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر. هذا هو التوفيق في الدنيا، أن تكون الحياة زيادة لك في كل خير، في كل يوم تزداد علما نافعا عملا صالحا، هذا هو غذاء المؤمن. فكلما اقتربت من الله زدت شوقا لله، كلما اقتربت من الله زدت رفعة عند الله، وهكذا يوما بعد يوم. تخيل الله تعالى يعمر عبده المؤمن 70 سنة 80 سنة 100 سنة وهو يشيب في طاعة الله وفي الصلاة وفي ذكر الله وفي تلاوة القرآن، فلا شك أن هذا من فضل الله تعالى وتوفيق لعبده المؤمن. والعكس، إذا طال عمر الإنسان في المعاصي والشهوات فما يزداد من الله إلا بعدا. ولهذا جاء في رواية في الحديث أنه سئل من أي الناس شر، فقال: من طال عمره وساء عمله. وهذا وللأسف تراه عند بعض الناس، تجد أنه أصبح شيخا كبيرا في 50ات أو في 60ات من عمره ولا زال يلهث خلف شهواته ولا يستعد لآخرته، وما بقي له عن الآخرة أو ما بينه وبين الموت إلا خطوات، إلا أيام. فهذا كلما ازداد عمره مرت عليه الأيام يزداد سوءا ويزداد بعدا عن الله تعالى. ولهذا قال الله تعالى عن الكفار: إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. الله تعالى يملي لهم حتى يرجعوا يتوبوا، لكن إذا ما تابوا فيكون هذا شرا عليهم، يزدادوا إثما كلما طالت بهم الحياة. ولهذا ينبغي على المسلم أن ينتبه لنفسه ويعلم أن كل يوم، والله كل يوم تحيا فيه تستيقظ فيه من نومك تفتح عينك فيه تقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. والله هذا اليوم أعظم نعمة من الله تعالى عليك بعد نعمة الإسلام، أن الله تعالى أمد لك في عمرك، أعطاك حياة جديدة، يوما جديدا تعبد الله فيه، تتوب إلى الله تعالى فيه، تراجع فيه نفسك، تستعد فيه للقاء ربك. فكيف إذا عمرك سنوات وسنوات أقام عليك حجته؟ ليس لك حجة أمام الله تعالى، كما جاء في الحديث أعذر الله تعالى إلى امرئ بلغه إلى 60 سنة وأنت تعيش في الدنيا، ماذا فعلت؟ أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر؟ يعني أولم نعمركم عمرا فيه فسحة للتذكر ما يتذكر فيه من تذكر؟ وجاءكم النذير، ماذا بقي لك إذن؟ الله تعالى أعطاك عمرا طويلا، متعك في شبابك، أعطاك صحة وعافية، وبين لك طريق الخير من طريق الشر، ويسر لك عبادته جل وعلا، إذن ماذا تنتظر؟ لهذا ينبغي علينا أن نجاهد أنفسنا. هذا هو سر جعل هذا الحديث في باب المجاهدة، أن الإنسان إذا استشعر أن طول العمر بالنسبة له، بالنسبة للمؤمن، غنيمة عظيمة وفرصة جليلة، ويكون من أحسن الناس عند الله، يكون خير الناس عند الله من طال عمره وحسن عمله، فهذا يدعوه إلى مجاهدة نفسه، وأنه يقضي هذا العمر الطويل في جهاد النفس على طاعة الله تعالى. وإلا فالنفس تدعو الإنسان ولو طال عمره إلى الشهوات، كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، حب الدنيا وطول الأمل. حتى قلب الكبير إذا غفل عن الله، إذا ما أقبل على ما ينفعه، ما أقبل على العبادة، فلا يزال في حب الدنيا وشهواتها والتمتع بها، ويؤمل الآمال البعيدة، وما بينه وبين الموت إلا يسير. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، وهذا أشنع ما يكون. ترى الإنسان الكبير وكلامه عن الدنيا، همه في الدنيا، تجده وقد كبر في سنه وشاب رأسه، إذا به لا يطيق أن يجلس وحده، يريد دائما من يؤنسه، وإذا تأخر عنه بعض أولاده يتضجر ويتسخط ويغضب عليهم. نعم، هذا من بر الوالدين، أن يزيد المسلم في بر والديه والجلوس معهما خاصة عند كبرهما، لكن انظر إلى حال عبد آخر، شيخ كبير وصل به الأمر إلى أنه استغنى عن كل الناس، حتى لو ما مر عليه أحد من أولاده، بالعكس يجد المتعة والراحة في خلوته بربه جل وعلا. كم عاش من أيام أنس فيها مع أولاده وأهله وأصدقائه؟ أما تجعل من عمرك ولو سنوات معدودة تأنس فيها بربك جل وعلا، تقضي غالب أوقاتك في تلاوة القرآن وذكر الله تعالى، وهذا من توفيق الله للعبد، وهذا تجده عند بعض الموفقين من كبار السن، تجده تقول له: يا فلان تعال نخرج قليلا إلى حديقة، إلى شاطئ، إلى البر، إلى البحر، حتى تروح عن نفسك قليلا. يقول: لا والله ما أشتهي الخروج، والله ما أشتهي الخروج معكم يا أولادي، أنا أريد أن أبقى في البيت، أريد أن أقرأ القرآن، أريد أن أذكر الله، والله ما في نفسي أبدا متعة في الخروج من بيتي. وليسعك بيتك، هذا توفيق من الله تعالى، والله هذا ما يؤتاه إلا من أحبه الله ومتعه بالإيمان، متعه بطاعة الله تعالى. فنسأل الله تعالى أن يبارك لنا في حياتنا وأعمارنا، نسأله تعالى أن يحسن خاتمتنا، نسأله تعالى أن يجعل خير أعمارنا وخير أيامنا يوم نلقاه، نسأله تعالى أن يجعل خير أعمارنا أواخرها، وأن يشتد شوقنا وحبنا للقاء ربنا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويتوب علينا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.